الذي بات ساهر يا عرب طول الليالي أشياء في القلب ما سترى لو حد رى ما بقلبي يا محبي نير ثالي بشكي للواحد المعبود بشكي للواحد المعبود قال الذي بات ساهر يا عرب طول الليالي شربة